إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، المتأمل في أحوال بعض المسلمين أفراد ومجتمعات يقف على حقيقة مرة تستحق الوقوف عندها ودراسة أبعادها وإيجاد الحلول والمخارج منها، ألا وهي ضعف التوكل على الله جل وعلا. فكثيرون اعتمدوا على الأسباب في أرزاقهم وجميع أمورهم، فترى في حياتهم عجبا وفي أحوالهم تضجرا واضطرابا، حتى سلكوا مسالك ملتوية وطرقا فاسدة، فأصبحت حياتهم مزلفة للآثام وبعدا عن رضا الرحمن. تجد قوما عند الكروب يتجهون للمخلوق وينسون الخالق، وعند الشدائد يبحثون عن الأسباب ويعتمدون عليها ويركنون إليها وينسون موجد الأسباب والمسببات وخالق الأرض والسماوات. ألا وإنه لا مخرج من تلك الحقائق المؤلمة ولا حل ينقذ من هذه الصفات المؤسفة إلا صدق التوكل على الله جل وعلا وبلوغ النهاية في الاعتماد عليه وتفويض الأمور بحق وصدق إليه. نعم، إنها قضية التوكل على الله جل وعلا التي تعني الشعور الحقيقي بعظمة الخالق وهيمنته على الكائنات والموجودات، كل شيء محكوم بحوله ومقدور بقدره وموجود بقوته ومشيئته. التوكل عباد الله كلة الأمر إلى مالكه وتسليمه إلى من هو بيده، والتوكل المطلوب هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه والركون إلى جنابه، بحيث لا يضطرب القلب مع هذا التوكل ولا يلتفت إلا إلى الله جل وعلا. إنه تفويض من يرضى بحكمه ويسلم لشرعه وقدره. قال أهل العلم: حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب والاعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. أيها الإخوة، لقد جاءت قضية التوكل في كتاب الله جل وعلا على أوجه مختلفة وسياقات متعددة تبين أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله، وأنه من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. وتوضح تلك الأدلة أن من اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه، وحسنت معاملته مع الله جل وعلا. فالتوكل من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل لا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله جل وعلا. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهم يعتمدون على ربهم بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، وأنه المعبود وحده لا شريك له. أيها المسلمون، بالتوكل أمر الله الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. والتوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأس، ولا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. انتهى. إخوة الإيمان، ومن توكل على الله أحبه، إن الله يحب المتوكلين. ومن اعتمد عليه وحده هداه وكفاه، وجعل له وقاية من كل ما يتقي، وجنة عن كل ما يخاف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ حديث صحيح. قال بعض أهل العلم: هو حسب من توكل عليه، وكاف من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج من المنافع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. إخوة الإسلام، من الحقائق الصحيحة للتوكل أنه ليس تواكلا ولا اتكالية، وليس هو التضييع والإهمال للسنن والأسباب، بل تحقيق التوكل لا ينافي السعي ولا الأخذ بالأسباب المشروعة في الإسلام. والمتوكلون هم الكادحون العاملون، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن هنا فرسولنا صلى الله عليه وسلم لبس درعين يوم أحد، وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة، وأمر بغلق الباب وإطفاء النار عند المبيت. هذا وهو الصادق في توكله والقدوة في اعتماده على ربه وتفويض أموره بيده. والله سبحانه قد قدر المقادير وهيأ لها أسبابا في المعاش والمعاد، ويسر كلا لما خلق له بحكمته سبحانه وبحمده. والتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المرهوب، فمن أنكر الأسباب لم يستقم له توكل. ومنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، وإثبات الأسباب أي الوقوف عندها والركون إليها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد. وأما التوكل الصحيح مع القيام بالأسباب وتنزيلها منازلها وعدم الركون إليها وقطع علاقة القلب بها والتعلق بمسببها سبحانه وبحمده، جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر، وهو الكمال المطلوب. فليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها. أيها المؤمنون، التوكل الصحيح خاص بالقلب. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، وفعل الأسباب خاص بالجوارح، فإذا تعلق القلب بالأسباب فإنه قد أشرك. وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فالله هو الكافي لعبده، فلا يتوكل إلا عليه ولا يلجأ إلا إليه. ومن التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ثم التوكل على المخلوق، على المخلوق عند أهل العلم قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر. إنما الوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله جل وعلا في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. فذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب سبحانه وبحمده. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا التوكل عليه في جميع أموركم، والجأوا إليه وحده، فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاه، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، من أجل ثمرات التوكل وأعظم فوائده الرضا، فمن توكل حق التوكل كان راضيا بما يفعله وكيله. والرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وارتفاع الجزع في أي حكم كان. والمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية حقا. يقول بشر الحافي، يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وقال يحيى بن معاذ: وقد سئل متى يكون الرجل متوكلا، فقال: إذا رضي بالله ربا. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغنِ فقيرهم واشف مريضهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا في كسوفا، اللهم انصر إخواننا في كسوفا، اللهم ارفع كربهم، اللهم ارفع كربهم، اللهم ارفع كربهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.